العبد جاء معظما طوعا إلى رب السماء في رحلة التعظيم كم ذاب الفؤاد متيما متيما متيما نحو السعادة يهتدي هذا يقيني ومقصدي من هدي أحمد يقتدي يدعوك يا حامي الحمى حامي الحمى في رحلة تطوي الزمن يروي ملامح الشجن هذا الفؤاد وما سكن لله جاء مسلما مسلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعظيم لله سبحانه وتعالى مطلب عظيم وعمل جليل يتأكد للعبد الاعتناء به من أجل الوصول إلى المراتب العلى، فكلما امتلأ القلب بتعظيم الله ارتقى العبد في سماء العبودية درجات ودرجات. أجل، نحن نتفاوت يا كرام قربا وبعدا من ربنا سبحانه وتعالى بأمور عظيمة، أعظمها ما يستقر في القلوب من الإيمان بالله، وما يثقل الإيمان بالله في القلب بمثل تعظيمه سبحانه. سنعود إلى الجملة بطريقة أخرى لنقول: كلما امتلأ القلب بتعظيم الله أكثر كان الإيمان بالله في ذلك القلب أعظم، وكلما ازداد رصيد الإيمان ارتقى العبد في سماء الطاعة والصلاح والتقى درجات ودرجات. ومن هنا كان أنبياء الله ورسله عليهم السلام أعلى البشر درجة ومكانة ومنزلة، لأنهم أعظم البشر معرفة بقدر ربنا العظيم وتعظيمه جل في علاه. هذه قاعدة تجعلنا ننظر إلى موازيننا، إلى درجاتنا، إلى تفاوتنا في مراتب العبودية بناء على هذا الأصل العظيم وهو التعظيم لله. إذا اتضح ذلك يا كرام فإنه نستطيع أن نفهم الآن أن تعظيمنا لله سبحانه وتعالى ليس مجرد عبادة قلبية فحسب، بل هو مع ذلك له أثر عظيم في توظيف عبادات القلوب على نحو أتم. أجل والله إخوتي الكرام، فتعظيم الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير وفضيلة في القلب في البدن في الحياة أجمع. ما من خصلة من خصال خير في العبد المؤمن ولا صفة محمودة فيه ولا طاعة يفتح له باب التوفيق فيها إلا ووجدت لذلك ارتباطا بمقدار تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نتحدث عن الخشية، عن الخشوع لله في الصلاة والدعاء، في الخلوة مع الله، في التلذذ بذكره سبحانه، في قراءة القرآن، في الاستمتاع بالطاعات والقربات، مهما اختلفت أبوابها وتعددت أصنافها، سنعود مرة أخرى لنجد أن مقدار التعظيم العظيم لله هو المؤثر الأكبر في هذه العبادات التي ينتعش بها القلب ويأنس بها الفؤاد. تعظيمنا لله عز وجل أشبه بينبوع متدفق يغذي تلك القنوات في القلب، فينتعش حبه لله في القلب، خشيته من الله في القلب، استحضاره لعظمة الله واطلاعه ومراقبته قربه من عباده سبحانه وتعالى. كل ذلك سيجعل قلب العبد وهو منطلق من قاعدة التعظيم لله وبناء على هذا الأصل الراسخ في الحياة وهو تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، سيجعله يعيش معنى العبودية على نحو أكمل، ثم يرتقي في سماء الطاعة والإيمان كما أسلفت درجات ودرجات. لما يصف الصحابة رضي الله عنهم موقف المؤمن في إزاء موقف المنافق بالنظر إلى ما يقبل عليه العبد من المعصية والشيطان يؤزه عليها، مثل المؤمن إذا نظر إلى المعصية والخطيئة كأنما ينظر إلى جبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه. أما المنافق فلا يرى الذنب والمعصية إلا كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا فطار. الذنب هو الذنب والمعصية هي المعصية، لكن الموقف اختلف بين الاثنين لاختلاف ما بين القلبين، لاختلاف ما يملأ كل قلب من مقدار التعظيم لله. المؤمن الذي ملأ فؤاده تعظيما لربه استعظم الذنب وهو يشعر أنه كبير عظيم فيما يقابل مكانة ربنا العظيم سبحانه وتعالى، بعكس وخلاف ذلك المنافق والكافر والفاجر الذي لا يأبه ولا يبالي، فإنه ينجرف من معصية إلى أختها ومن سيئة إلى أخرى هي أكبر منها وهكذا. مرة أخرى سيعود التعظيم لله سبحانه وتعالى هو الميزان الذي يرجع بالقلوب إلى المسار الصحيح ويجعل عبادات القلوب أكثر نقاء أكثر وفرة في القلوب، فتحيا حياتها السليمة السعيدة في قربها من الله والتنعم بما رزق الله تعالى به أفئدة الصالحين. هذا هو متاع الدنيا وسعادتها وعودتها إلى ما تحمل القلوب من التعظيم الصادق لربنا سبحانه وتعالى. ملأ الله قلوبنا تعظيما لعظمته جل في علاه، وجعلنا وإياكم من السعداء بطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبد جاء معظما طوعا إلى رب السماء، في رحلة التعظيم كم ذاب الفؤاد متيما متيما متيما نحو السعادة يهتدي، هذا يقيني ومقصدي، من هدي أحمد يقتدي، يدعوك يا حامي الحمى حامي الحمى. في رحلة تطوي الزمن يروي ملامح الشجن، هض الفؤاد وما سكن، لله جاء مسلما مسلما.